القاهرة. أنا البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. في 6 أكتوبر كان الموعد وكانت الصحوة وكان تحقيق الحلم وكان الانتصار. وفي 6 أكتوبر من كل عام يحلق من فوق رؤوسنا طير الأمل، ونحن نستعيد مرحلة الفداء والتضحية والعبور إلى أفق مشرق جديد، ونتأمل في كل مرة العلم المصري المرفرف الخفاق كما تأمله الشاعر صلاح الدسبور ذات يوم وهو يقول: لترتفع لترتفع يا أيها المزيد، يا أجمل الأشياء في عيني أنت يا خفاق، يا أيها العظيم يا محبوب يا رفيع يا مذيب يا كل شيء كان في الحياة أن يكون يا عالمي يا عالم الحرية. فجاء تلك اللحظة المذيبة الثرية، مضى إلى السكون من أحبابنا ألوف ليدعوا قلوبهم تلا من التراب، يقوم فوقه العلم ليفتنوا عروقهم سارية مبيدة، يزول فرعه العلم لينسبوا أيامهم ديباجة خضراء ترف في الهواء. كوجهك المدني يا علم ومن بياض المقلتين حين تشخصان للسماء تستمطران في ليالي اليأس بسمة الرداء. هلالك الوسيم يا علم فلترتفع يا أشرف الأشياء، أفديك صاعدا إلى السماء كطائر من الجنان ينقل السحاب والأضواء برفة مذيلة من ذلك الجناح، يهز قلبنا الحنين يا علم في صحبة صغيرة من طرفك المعقود، يموت حبنا الهميت يا علم. لقد ملكتنا بوجهك الجميل ورفة الجناح وخفتك المبين ورقة الوشاح، وما اكتوينا في سبيل أن ترف يا علم. صلاح الدسبور: ليسترح على وساد الشمس خدك الرقيق إلى الأبد. فصفحت السماء لك سحابة سخية تظللك، والقمر الزاهي يقبلك، والشفق المخدود بالدماء يغسلك، لتحترق على المدى بصومها لكي تنور أنت، تغوص في جوف الثرى عظامنا لتستطيل في قلب الثرى ساريتك، وترتفع وما تزال ترتفع يا أشرف الأشياء. وفي قصيدة ثانية عن إله الشهيد يقول صلاح بصبور: يا عبدا، كل مساء موعدي مع المدرب الشهيد، كأن من دون الشفق دمه، كأن مدرب الهلال كفه ومعصمه، كأن ظلمة المساء معطفه، وبدرة السماء أزرار سترته، كأنه مسافر على جواب الليل مشرقا ومغربا بلا ملال. كل مساء ينزل الشهيد في مدينته يبثها أشواق قلبه البريء، وأمس مرة ثم حيا وجهه الوضيء هنيهة، وبعد ثوبه على استبارة الأفق، ونور المساء بالجراح كأنه صباح. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.